الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نستكمل هذه النظرات في السيرة النبوية. كنا قد وقفنا عند سبي هوازن بعد أن رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حصار الطائف، وجمع السبي بعد حنين. قال ابن إسحاق: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف عن الطائف حتى نزل الجعرانة في من معه من الناس، ومعه من هوازن سبي كثير. وقد قال رجل من أصحابه يوم ضعن عن ثقيف: يا رسول الله، ادعوا عليهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي ثقيفا وأتي بهم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، كما وصفه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. وكما قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فقيل له: ادعو على ثقيف. فقال: اللهم اهدهم وأتي بهم. قال: ثم أتاه وفد هوازن بالجعرانة، وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبي هوازن 6000، ومن الإبل والشاء ما لا يدرى ما عدته. فقالوا: يا رسول الله، إنا أصل وعشيرة، وقد أصابنا من البلاء ما لم يخف عليك، فمن علينا من الله عليك. وقام رجل من هوازن ثم من أحد بني سعد بن بكر، فقال: يا رسول الله، إنما في هذه الحضائر عماتك وخالاتك وحواضنك اللاتي كن يكفلنك، لأنه كان قد استرضع في بني سعد، ولو أن ملحنا للحارث بن أبي شمر أو للنعمان بن المنذر ثم نزل منا بمثل الذي نزلت به، رجونا عطفه وعائدته علينا، وأنت خير المكفولين. يقول: لو كنا قد أرضعنا النعمان بن المنذر أو الحارث الغساني لمن علينا وأحسن إلينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟ خيرهم صلى الله عليه وسلم. فقالوا: يا رسول الله، خيرتنا بين أموالنا وأحسابنا، بل ترد إلينا نساءنا وأبناءنا، فهو أحب إلينا. فقال لهم: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. فهو صلى الله عليه وسلم هنا يسن سنن الأنبياء وهدايات السماء في باب التصرف في الأموال. فمع أن هذه الأموال أصبحت غنيمة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهوازن: ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، أما ما كان للناس فهذا مال الناس وهذه غنائمهم، ولا يحق له وهو الإمام أن يتصرف بها إلا بإذنهم وشوراهم. فقال: وإذا ما أنا صليت الظهر بالناس فقوموا فقولوا: إنا نستشفع برسول الله إلى المسلمين، وبالمسلمين إلى رسول الله في أبنائنا ونسائنا، فسأعطيكم عند ذلك وأسأل لكم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس الظهر قاموا فتكلموا بالذي أمرهم به، أي قاموا بين الناس واستشفعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم إليهم. فقال رسول صلى الله عليه وسلم: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أن يحث الناس على أن يفعلوا كما فعل، فكما وهب هوازن ورد عليهم ذراريهم ونساءهم، أراد من أصحابه أن يسنوا سنته دون أمر منه صلى الله عليه وسلم. فقال المهاجرون: وما كان لنا فهو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت الأنصار: ما كان لنا فهو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمهاجرون والأنصار جميعا حين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قد من على هوازن ورد إليهم سبيهم، فعلوا كما فعل صلى الله عليه وسلم، ووهبوا كما وهب. فاعترضت الأعراب الذين كانوا حديث عهد بإسلام، فقال الأقرع بن حابس: أما أنا وبنو تميم فلا. وقال عيينة بن حصن: أما أنا وبنو فزارة فلا. وقال عباس بن مرداس: أما أنا وبنو سليم فلا. فقالت سليم: بلى، ما كان لنا فهو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله: أما من تمسك، وفي البخاري في صحيح البخاري قال: أيها الناس، لما اختلف عليه الناس، منهم من يقول: قبلنا يا رسول الله، ومنهم من يقول: لا، ما كان لنا فهو لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، ارجعوا حتى يرفع إنا لندري من رضي منكم ممن لم يرضى، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. قال ارجعوا إلى محلكم وإلى خيامكم وتشاوروا في أمركم، وإذا رفع إلينا عرفاؤكم وأمراؤكم ما انتهيتم إليه من رأي في شأن الرد أو عدمه حكمنا وفصلنا في الأمر. وهذا أوضح دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يسير فيهم بهدايات القرآن وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر، وأنه ليس للإمام حتى وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصرف في شؤون الأمة العامة دون شوراهم ودون رضاهم ودون الرجوع إليهم. فقال إنا لندري من رضي منكم ممن لم يرضى، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فهؤلاء الذين العرفاء الذين ينوبون عن الناس ويمثلونهم عند الإمام هم الذين ينقلون للإمام رأي الناس وما اتفقوا عليه. قال صلى الله عليه وسلم أما من تمسك منكم بحقه من هذا السبي فله بكل إنسان 6 فرائض من أول سبي أصيبه، فردوا إلى الناس أبناءهم ونساءهم. فحين رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر الناس قد رضوا وتمسك بعضهم بحقه، قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال للجميع ردوا إلى هوازن سبيهم وذراريهم ونساءهم، ولكل من تمسك بحقه تعويض بعد ذلك من أول غزو أو غنيمة يغنمها صلى الله عليه وسلم، فيعطيهم 6 قلائص وهي إبل مقابل ما تركوه وتنازلوا عنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوفد من هوازن وسألهم عن مالك بن عوف ما فعل، وهذا رئيس هوازن، قال لهم ما فعل، فقال هو بالطائف مع ثقيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروا مالكا أنه إن أتاني مسلما رددت عليه أهله وماله وأعطيته 100 من الإبل، أي أرد عليه ماله وأزيده، كل ذلك من أجل أن يتألفهم صلى الله عليه وسلم، أن يتألفهم على الإسلام وأن يدخلوا في هذا الدين رحمة بهم ورأفة منه صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. قال فأتي مالك بذلك وخرج إليه من الطائف، وقد كان مالك خاف ثقيفا على نفسه أن يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قال فيحبسوه، فأمر براحلته فهيئت له وخرج عنهم، فأدركه بالجعرانة أو بمكة فرد عليه أهله وماله، فرد إلى رئيسهم مالك بن عوف أهله وماله وأكرمه وأعطاه 100 من الإبل وأسلم فحسن إسلامه. فقال مالك بن عوف حين أسلم ما إن رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد، أوفى وأعطى للجزيل إذا اجتدي، ومتى تشأ يخبرك عما في غدي، وإلى الكتيبة عرضت أنيابها بالسمهري وضرب كل مهندي، فكأنه ليث على أشباله وسط الهباءة خادر في مرصدي. قال فاستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على من أسلم من قومه، وتلك القبائل هي ثمالة وسليم والسلمة وفهم، فكان يقاتل بهم ثقيفا لا يخرج لهم سرح إلا أغار عليهم حتى ضيق عليهم. واتبع الناس النبي صلى الله عليه وسلم يقولون يا رسول الله اقسم علينا فيئنا من الإبل والغنم. حين ردوا السبي أخذ الناس يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم عليهم الإبل والشاء، حتى ألجأوه إلى شجرة، أي احتدم الناس واحتشد الناس عنده صلى الله عليه وسلم وألجأوه إلى شجرة وهم يقولون اقسم علينا فيئنا يا رسول الله، فاختطفت عنه رداءه فقال ردوا علي ردائي أيها الناس، فوالله لو أن كان لكم بعدد شجر تهامة نعما لقسمته عليكم، ثم ما ألفيتموني بخيلا ولا جبالا ولا كذابا. اللهم صل وسلم عليه. ثم قام إلى جنب بعير فأخذ وبرة من سنامه فجعلها بين أصبعه ثم رفعها ثم قال أيها الناس والله ما لي من فيئكم ولا هذه الوبرة. الوبرة أخذها من سنام البعير ثم رفعها إلى الناس وقال أيها الناس والله ما لي من مالكم ولا هذه الوبرة إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، الخمس الذي جعله الله له صلى الله عليه وسلم للإمام في مصالح المسلمين مردود عليهم في مصالحهم. قال والخمس مردود عليكم فأدوا المخيط فإن الغلول يكون على أهله نارا وعارا وشنارا يوم القيامة. قال: وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤلف قلوبهم، وكانوا أشرافا من أشراف الناس، يتألفهم ويتألف بهم قومهم. فأعطى أبا سفيان بن حرب 100 بعير، وأعطى ابنه معاوية 100 بعير، وأعطى حكيم بن حزام، وأعطى الحارث بن الحارث، وأعطى سهيل بن عمر، وأعطى حويطب، وأعطى العلاء، وأعطى عيينة بن حصن والأقرع بن حابس التميمي، وأعطى مالك بن عوف النصري 100 بعير، وأعطى دون 100 رجالا من قريش. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقسم هذا المال وهذه الغنائم التي غنموها من هوازن على هؤلاء الأشراف والرؤساء، يتألفهم على الإسلام ويتألف بهم أقوامهم، ولم يعطي الأنصار شيئا من ذلك، ولم يقسم بين المهاجرين والأنصار شيئا من ذلك، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجبر هؤلاء الذين قاتلهم وقاتلوه، وأراد أن يجبر كسرهم وأن يرد إليهم المال، لكن بإعادة المال وتوزيعه كما هي الطريقة آنذاك. فكان السيد في العرب وأشراف العرب لا يسود فيهم الرجل حتى يملك قومه ماله، كما قيل حين سئل بعض الأعراب أو بعض الأشراف: كيف يسود فيكم الرجل؟ قال: لا يسود الرجل فينا حتى يملكنا ماله. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا حين أعطى من أعطى من أشراف العرب، إنما كان يعلم صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء لن يبقوا في أيديهم شيء، وأنهم سيجودون بهذه الأموال التي جاد بها عليهم على أقوامهم، فيشيع المال بينهم ويرضيهم جميعا، كما قال الشاعر: يجود علينا الخيرون بمالهم ونحن بمال الخيرين نجود. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا كما هي عادة العرب أن رئيس القوم إذا أهدي أو أعطي أو كسب غنيمة قسمها على قومه، وبذلك كانوا يسودون ولا يحوزها لنفسه، بل من حاز المال لنفسه لم يشرف فيهم ولم يسد، ولا يسود فيهم الرجل إذا احتاز المال دون قومه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قسم المال ولم يعطي أحدا من أصحابه شيء، لا من المهاجرين ولا من الأنصار، وإنما قسم المال في هؤلاء الذين للتو دخلوا الإسلام أو للتو انتهى وفرغ من قتالهم يوم حنين ويوم فتح مكة. لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعطي المهاجرين ولا الأنصار شيئا، وجد الأنصار في أنفسهم وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نسيهم وأكرم قومه حين فتح مكة، وأنه بدا له رأي. فقال عن أبي سعيد الخدري قال: لما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطى من تلك العطايا في قريش وفي قبائل العرب ولم يكن في الأنصار منها شيء، وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم حتى كثرت منهم القالة، يعني كثرت الشائعات والقيل والقال، وأخذوا يتحدثون ويتكلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد قومه. قال: حتى قال قائلهم: لقي والله رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه، فدخل عليه سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم. وهذا أوضح دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ملكا ولا جبارا يهابه الناس ويخشونه، فلما وجدوا في أنفسهم عليه دخل عليه سعد بن عبادة وأخبره بأن الناس قد عتبوا عليه ووجدوا في أنفسهم عليه، فقال: يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت، قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب ولم يكن في هذا الحي من الأنصار منها شيء. قال: فأين أنت من ذاك يا سعد؟ قال: يا رسول الله، ما أنا إلا من قومي. سعد هنا لم يقل للنبي صلى الله عليه وسلم: لا يا رسول الله، أنا لي رأي آخر، أو جامل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنما أنا رجل من قومي، أي الذي في نفوسهم في نفسي، والعتب الذي وجدوه وجدته في نفسي، قال: إنما أنا رجل من قومي. قال: يا رسول الله، ما أنا إلا من قومي. قال: فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة. فخرج سعد فجمع الأنصار في تلك الحظيرة، فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلوا، وجاء آخرون فردهم. فلما اجتمعوا له أتاه سعد فقال: قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار. لما اجتمع الأنصار جميعا في هذه الحظيرة أتاه سعد وقال: يا رسول الله، اجتمع الأنصار فائتهم وأخبرهم. قال: فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: يا معشر الأنصار، ما قالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها علي في أنفسكم. يعني ما هذا العتب وهذه القالة التي بلغتني عنكم؟ ألم آتكم ظلالا فهداكم الله، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا: بلى والله ورسوله أمن وأفضل. ثم قال: ألا تجيبونني يا معشر الأنصار؟ قالوا: بماذا نجيبك يا رسول الله؟ لله ولرسوله المن والفضل. قال صلى الله عليه وسلم: أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم. يعني لا بإمكانكم أن تقولوا، ولو قلتم لصدقتم فيما قلتم وصدقكم الناس. قال: أتيناك مكذبا فصدقناك. يعني تستطيعون أن تقولوا: أتيناك في مكة مكذبا من قومك فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فآسيناك. أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا، يقول وجدتم علي وتعتبون بسبب شيء من الدنيا من متاع الدنيا أتألف به هؤلاء الذين للتو أسلموا على الإسلام لمصلحتكم أنتم أيضا، أن أجمع الناس عليكم وأن يكفوا عنكم. قال: أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إيمانكم. يعني أنتم وكلتكم إلى إيمانكم، أنتم لم تسلموا وتجاهدوا في سبيل الله من أجل الإبل والغنم، وإنما أسلمتم وآمنتم وجاهدتم في سبيل الله كما بيعهم في بيعة العقبة على أن الجزاء هو الجنة. أما الدنيا فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطي الدنيا يتألف بها من لم يدخل الإيمان في قلوبهم، أما المؤمنون فيكلهم إلى إيمانهم. قال: ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله إلى رحالكم؟ هم يأخذون الإبل والغنم وأنتم تعودوا برسول الله، تعودون برسول الله إلى رحالكم. فوالذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. قال: فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. ثم انصرف رسول الله وتفرقوا، فرجع الناس بالإبل والشاء ورجع الأنصار برسول الله، ويا له من شرف وعز لهم رضي الله عنهم وأرضاهم أن يعودوا برسول الله وأن يكسبوا رسول الله وعودته معهم. وكان الناس قد تحدثوا بأنه صلى الله عليه وسلم ربما رجع إلى مكة وترك المدينة، فقال: معاذ الله، بل المحيا محياكم، يخاطب الأنصار، والممات مماتكم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم معهم. قال: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة معتمرا وأمر ببقايا الفيء فحبس. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمرته انصرف راجعا إلى المدينة، واستخلف عتاب بن أسيد على مكة. وعتاب كان شابا في العشرين من عمره، ومع ذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على مكة لحسن إسلامه. وخلف معه معاذ بن جبل يفقه الناس في الدين ويعلمهم القرآن. وقال: وكانت عمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة. اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قسم غنائم هوازن، واعتمر وطاف بالبيت، ثم رجع إلى المدينة. قال ابن إسحاق: وحج الناس تلك السنة على ما كانت العرب تحج عليه، وحج بالمسلمين تلك السنة عتاب بن أسيد أمير مكة الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم على مكة، هو الذي حج في السنة الثامنة في الناس، وسيحج فيهم في السنة التاسعة أبو بكر رضي الله عنه. قال: وهي سنة ثمان، وأقام أهل الطائف على شركهم وامتناعهم في طائفهم ما بين ذي القعدة